أذكر لكم قصة ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله أن رجلا كان به ألم فكان يذهب يقضي حاجته في مكان قريب من المقبرة فرآه رجل فجاءه هذا الرائي وقال له ماذا تعمل هنا؟ فقال له عندي عمل. قال له ماذا تعمل؟ قال عندي عمل لحاجتي. قال له أسألك بالله هل أنت الخضر؟ أسألك بالله هل أنت الخضر؟ قال له نعم، لكن لا تتكلم ولا تخبر أحدا. قال له أنت ضيفي الليلة، أنت ضيفي الليلة. قال له بشرط أن تذبح كبشا. قال له طيب. قال له بشرط ألا يعلم أحد، ألا يعلم أحد. فضيفه على أنه الخضر، يعني كان قضية الخضر هذه قضية شغلت الناس زمنا بل قرونا، الناس الجهال الذين تنفق عليهم الشبهات والضلالات. ومن سوء ما يعني يذكر في وجود الخضر أنه في المقابر، أنه في القمائم، أنه في كذا. يا سبحان الله، هذه إلى جانب أن هذه افتراءات فهي إهانات واضحة واضحة كما سمعت. وأيضا يذكرون الخضر بأنه رجل مبتذل من جهة الملابس والهيئة، رجل أشعث أغبر، ثياب ممزقة، وإلى غير ذلك من هذه الأخبار والأوصاف عن الخضر عليه السلام. والخضر عند جمهور أهل العلم نبي من أنبياء الله، الخضر عند جمهور أهل العلم نبي من أنبياء الله عز وجل. فكانت هذه القضية تنفق على بعض الناس، وربما قالوا في المجنون هو الخضر وما أشبه ذلك من تلكم الأقاويل والأباطيل التي أراحنا الله منها. وهي أي ضيفة ذبح له وضيفه، وقد اشترط عليه أنه لا يخبر أحدا، لأنه لو أخبر أمس افتضح ورجل من نفس يعني نفس البلاد، رجل من نفس البلاد. لكن هذا الذي جاء إليه ويقال له ما تعمل هنا، ما أعرفه. فهذا الذي يقضي حاجة ذكي قال له ذاك المسكين أنت الخضر؟ قال له نعم. سمع نعم. قال له بشرط لا تخبر الناس، لأنه لو أخبر الناس افتضح. قال لهم ضيفي. قال له بشر، لكن بشرط نذبح كبشا يرد يأكل ويشبع مشي حالة. قال له بشرط أنك لا تخبر الناس.